الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد. احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وجعلنا خلفاء في الأرض واستعمرنا فيها ليميز الخبيث من الطيب، وأرسل الرسل وشرع الشرائع، وخلق النفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس المطمئنة المطمئنة والنفس الراضية، كل ذلك لتتعرف إليه وتصل إليه به سبحانه وتعالى، ووفقنا وجعلنا ونسبنا لأفضل رسول وأعظم نبي، وهو رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الأنبياء وإمام الحضرة، وخير من خلق الله روحا ونفسا وجسدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعهم الله. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد أحل الله علينا هلال شهر شعبان، شهر سمي شعبان لتشعب ترك الخير فيه، فأكثر فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من العبادة، وهو في كل حال مجتهد، فهو أكثر الناس عبادة لربه، بل هو أول العابدين وإمام المتقين. وكان يكثر في هذا الشهر من الصيام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب للاستعداد لكل عبادة أن يتعبد بمثلها سنة، فكل عبادة فريضة جعل من جنسها سنة حتى يؤهل النفس ويربيها على أن تؤدي عبادة الفريضة على أكمل وجه. فلما كان شعبان قبل فرض شهر رمضان الذي فيه الصيام المفروض، أكثر فيه من الصيام تدريبا للنفس على آداب الصيام، حتى إذا أقبل رمضان فعلت الفريضة على أكمل وجه. هكذا كان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يجعل سنة من جنس كل فريضة، فإن الله فرض على الناس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها يدخلون الإسلام، وبها ينجون من الخلود في النار، وبها تفتح لهم أبواب القبول. فشهادة أن لا إله إلا الله جعل من جنسها ذكر الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ففرض الشهادتين السنة المنبثقة منه ومن جنسه هي ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، 17 ركعة في اليوم والليلة في 5 صلوات. ثم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس هذه الفريضة وهي الصلاة سنن رواتب وسنن غير رواتب وسنن مطلقة متعلقة بصلوات كثيرة، حتى يرتب ويربي أمته على كثرة الصلاة، فإذا قاموا بالفريضة يكون على الحال الكاملة. فسن لنا للصبح 2 ركعة سنة مثلها قبلها، وسن لنا للظهر وهو الفرض 4 ركعات مثلها قبلها سنة، و4 ركعات بعدها مثلها سنة، وسن لنا لصلاة العصر 4 ركعات قبلها سنة، وأحيانا 2 ركعات حسب شغلك وحسب حالك. وسن لنا في المغرب 2 ركعات قبلها لمن شاء، و2 ركعات بعدها راتبة سنة مستقرة بعد صلاة المغرب. وسن لنا للعشاء 2 ركعات بين كل أذانين، أي قبلها لمن شاء أيضا، وبعد صلاة العشاء 2 ركعات سنة مثلها صلاة. وهكذا بيّن لنا صلى الله عليه وآله وسلم هذه السنن التي على وفق ما فرضه الله سبحانه وتعالى. ثم ختم السنن بوتر، كما أن الفرائض وتر، فالفرائض 17 ركعة وتر، فسن لنا الوتر لنوتر أيضا السنة، فكما أن الفرائض وتر فالسنن أيضا وتر. وقال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولما فرض علينا رمضان سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس صيام رمضان صيام مسنون كثير على مدى العام، فكان يكثر من صيام الأيام الأول من كل شهر، والأيام الأخيرة من كل شهر، والأيام الأواسط من كل شهر، على التوالي 3 أيام. ومع ذلك كان يصوم أيضا صياما متقطعا كصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وكان يكثر من صيام 9 أيام الأول من ذي الحجة، وكان يكثر من صيام الأشهر الحرم. وفرض الله لنا من جنس فرض صيام رمضان كفارات كثيرة متعلقة بالصيام. هكذا أدبنا الله وأدبنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على وفق ما فرضه الله سبحانه وتعالى سنن تشبه ما فرضه الله علينا. وكان شهر شعبان يكون قبل شهر رمضان مباشرة، فأكثر فيه من جنس عبادة شهر رمضان وهو الصيام، فكان يكثر من الصيام في شهر شعبان. فيسن لك أيها المسلم في هذا الشهر إن كانت لك أيام باقية عليك من رمضان الماضي لم تصمها بعد، فعليك أن تسارع وتقضيها قبل أن يأتي رمضان الذي سوف يأتي بإذن الله. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا الصيام والقيام والتلاوة وإطعام الطعام والعبادات كلها على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، وكما يليق بجلال الله، وأن يكبر نقصنا في عبادتنا ويلحقنا بالصالحين ويشفع فينا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظم أيضا الصيام في شهر شعبان، فمن لم يكن له عادة مستقرة في الصيام وقد يضعف الصيام فلا يصوم إذا انتصف شعبان، أي بعد النصف الثاني من شعبان لا يدخل في صوم إن كانت ليست له عادة مستقرة، حتى لا يضعف نفسه قبل أن يأتي رمضان فيدخل في العبادة المفروضة وهو ضعيف، فقد لا يستطيع أن يتمها ويقع في المرض. أما الذي له عبادة مستقرة وسنة مواظب عليها طول العام ولا يضعف الصوم فله أن يكثر من الصيام في شعبان. فقد قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان حتى يكاد أن يتمه كله، يعني إلا يوم أو يومين. وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كانوا يجعلن عوض ما أفطرنا في رمضان بسبب الحيض أو نفاس أو غير ذلك يعوضونه في شعبان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويكون له ليست له حاجة بنسائه في النهار، فكنا يستغلنا هذا الشهر لقضاء ما عليهن من رمضان الفائت. فعليكم أيها المسلمون أن تتسنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحافظوا عليها في الأعمال وكذلك في الأخلاق، فإن الصوم ليس مجرد ترك الطعام والشراب، بل هو البعد عن كل ما يحجبك عن مولاك من كل خلق ذميم وقول قبيح وفعل لا يحبه الله ورسوله، والحلال بين والحرام بين، وهذا لا يحتاج إلى تعليل، فالكل يعلم أن الكذب حرام وأن التشاتم حرام وأن أكل أموال الناس بالباطل حرام وأن إساءة الخلق مع المسلمين حرام وأن أعراض المسلمين حرام ودماءهم وأموالهم. فعليكم أن تعلموا أيها المسلمون أن تكونوا على خير صفة المسلم، وهو أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فعليك أيها المسلم أن تكون مسلما مؤمنا، والمؤمن أن يأمنك الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فلا بد أن تستقبل رمضان بالاستعداد من شهر شعبان، حتى لا يأتي عليك رمضان وأنت لا تستطيع أن تصلي وتواظب على الصلاة في المسجد. فاعتبر شهر شعبان تدريب لك أن تواظب على كل فرض في المسجد، حتى إذا جاء رمضان تكون قد استعدت قدرتك على أن تصلي في المسجد إذا سمعت الأذان، لأن كثير من الناس لا يعتادون هذه العادة، يصلي ولكن لا يعتاد أنه إذا سمع الأذان يذهب للمسجد، بل يصلي حيثما كان هو، في مكانه، في بيته، في حجرته، في عمله. ولكن عود نفسك في شعبان، على الأقل في شعبان، أن تصلي كل فرض في المسجد، حتى تعود نفسك في رمضان أن تصلي جميع الفرائض في المسجد. عود نفسك في شعبان ألا تضيع الفجر، حتى لا يضيع عليك فجر رمضان، لأن الفجر في هذه الأيام الأذان فيه الساعة 3:07، يعني الليل أقصر ما يكون في هذه الأيام. فعليك أن تعود نفسك، وهذا يحتاج إلى تدريب وتعويد. ولذلك وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدريبه على صلاة الفجر، أن من صلى 40 فجرا متتاليا في الجماعة الأولى لا يفوت تكبير في الإحرام أخذ براءة من النفاق، لأنه إذا وصل 40 فجرا متتاليا هذا دليل أنه صارت عادة له بعد ذلك، فإن 40 لها سر في التعود. فعليك أن تعود نفسك 40 فجرا متتاليا لا يفوتك فجر بتكبيرة إحرامه في الصف الأول للمسجد. إن استطعت ذلك وواظبت 40 يوما صار عادة مستقرة فيك، لأن صلاة الفجر كنز من كنوز المسلمين لا يعلمها إلا من واظب عليها، ومن صلى الفجر كان في ضمان الله وكان في حفظ الله. وصلاة الفجر وصلاة العصر كل الصلوات هامة، إلا أن النبي حث عليهما بالذات، صلاة الفجر وصلاة العصر، وحث أيضا على صلاة العشاء، وقال إن أثقل صلاتين على المنافق صلاة العشاء وصلاة الفجر. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، إن لم تستطع أن تقوم الليل فيكفيك أن تصلي العشاء في جماعة كل يوم تكثر ممن يقوم الليل، ويكفيك أيضا أن تصلي الفجر في جماعة مع العشاء يكتب لك أنك قمت الليل كله وأنت نائم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد أتاه أمة النبي صلى الله عليه وسلم ببركة نبيها، فلا تضيع مثل هذه الأيام المباركة في التشاحن والتباغض وما نحن فيه من الانشغال بالأمور العامة والأمور الخاصة. ويعلم الله سبحانه وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا أننا في زمان في فتنة تسمى الفتنة العمياء البكماء الصماء، حيث يكثر فيها الكذب ويكثر فيها الخداع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويوسد المرء العمل، العمل يوسد لغير أهله وتضيع الأمانة. وأن المسلمين في هذه الأيام يقالوا ولا يقولوا، ويتبعوا ولا يتبعوا. والنبي يقول لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فعليك أن تقاوم هذا في نفسك وفي أهلك، فلا تتأثر بما يريد منك أعداء الإسلام أن تتأثر به، ثقافات وغزو فكري واهتمامات استهلاكية ورهون إلى الشهوات، كل ذلك يريد الشيطان أن يقلب عليك به ليحرمك من أبواب الخير. فعليك أن تقاوم ذلك وتستعد لهذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أهل الله هلال رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فندعو بدعاء نبينا ونقول اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام وتلاوة القرآن وعلى القيام وإطعام الطعام وذكر الله، ما حيينا يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، فإن شهر رمضان شهر القرآن، وأهل القرآن لابد أن يهتموا بمراجعة ما يحفظونه من القرآن في شهر شعبان حتى يقرؤونه في رمضان في صلواتهم وفي صلاة التراويح. فمن واجبات شهر شعبان على كل حافظ للقرآن أن يراجع ما كان يحفظه من القرآن استعدادا لهذا الشهر، فلا يقرأ من المصاحف الطريقة التي انتشرت في هذا الزمان، يضع المصحف أمامه في المحراب ويقرأ منه وهو يصلي. هذه الطريقة التي تؤدي إلى ضياع حفظ القرآن وتضييع حفاظ القرآن. ولكن تعود أن تقرأ القرآن من قلبك من صدرك، ولا تتعود أن تقرأ القرآن وإن كان جائز فقها، وليس كل شيء جائز لك أن تفعله، لكن انظر إلى مآل الأمر الجائز، إن آل إلى محرم فلا تفعله. فإذا انتشرت طريقة قراءة القرآن من المصاحف في المحاريب كما هي انتشرت الآن، حتى أن هناك شركات تصنع ومطابع تطبع قرآن مخصوص للقيام وحامل للمصحف، وكذلك الأجور حتى تنير لك القراءة وكأنها تعينك على هذه الطريقة وصارت تجارة. هذه الطريقة تؤول إلى ضياع حفظ القرآن من قلبك، لأنك لا تحتاج إلى مراجعة، لأنك سوف تقرأ في الليل، فلماذا تراجع في النهار؟ وبمرور الوقت ينسى حافظ القرآن ما حفظه من القرآن، فيضيع حفظ القرآن في الأمة، وضياع حفظ القرآن في الأمة تأسف فيه الأمة جميعا. حفظ القرآن وحفاظ القرآن في الأمة فرض على الكفاية، لابد أن يقوم به بعض من الناس، يكونوا حافظين للقرآن يحفظون غيرهم، ولا تخلو كل حي، كل حي وكل شارع بل كل عمارة من حافظ القرآن، وإلا يأسم هذا الشارع ويأسم هذا الحي. فإذا انتشرت بدعة قراءة القرآن من المصاحف في الصلاة، ضاع حفظ القرآن وضاع حفظ القرآن. فإن كانت جائزة فقها فهي جائزة للضرورة، ولا تكون ظاهرة بعد ذلك وتكون في كل مساجد المسلمين. الآن فمن معظم المساجد تستعد لحامل المصحف والمصحف الكبير يضعونه في القبلة حتى يصلوا صلاة التراويح. فرض كبير أن تصلي من قلبك متدبر، من أن تكون منشغلا بمراعاة الصلاة. الصدر وبداية الصدر وبداية الحضور لأن يخرجك من الخشوع في الصلاة، ويخرج حتى الذي يصلي خلفك من الخشوع والتدبر فيما تقرأ، لأنه يعني يجد أنك تقرأ فهذا يجعله يسرح ولا يعني يركز فيما تقرأه أنت، لأن ما خرج من القلب دخل القلب، فالقراءة التي من القلب تدخل في قلب السامع، أما القراءة التي هي لا تجاوز التراقي ومجرد متابعة السطور كأنها قراءة الصفر فتكون صورتها عبادة وفي حقيقتها لا عبادة فيها ولا حلاوة فيها. فعليكم أيها المسلمون حاضروا القرآن أن تراجعوا قرآنكم الذي تحفظونه خصوصا أئمة المساجد في هذا الشهر المبارك حتى يمتنعوا من قراءة المصحف من الطبع، ولكن يقرأه من قلبه من صدره حتى يستمد من الله مدى الدائم حرف حرف وكلمة كلمة تأتيه من الله بالرحمة، لأن حافظ القرآن إذا قرأ القرآن يأتيه مدد بقراءته من الله مباشرة إلى قلبه. ولذا لا تقرأ القرآن إلا وأنت قائم، لأن القيام فيه تجلي بمعنى القيومية وهو يصلح لقراءة كلام الله، أما حال الركوع والسجود فلا قراءة للقرآن فيه لأن هذا حال عبودية، فحال المسلم في صلاته حال قراءة القرآن يقرأه من قيام لأنه في حال كاملة، ثم بعد ذلك يكثر من التسبيح ويكثر من الدعاء في ركوعه وفي سهوله لأنه في حال عبودية وانكسار، فيكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولا يكون العبد أهلا لقراءة كتاب الله إلا وهو قائم احتراما لكلام الله عز وجل الذي خرج إلينا بلسان نبينا ونزل على قلب نبينا، فلولا قلب نبينا ما نزل القرآن ولولا لسان نبينا ما تيسر القرآن، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وحفاظ كتاب ربنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من ضل علينا. رب اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين فيك مؤمنين فيك واثقين عليك متوكلين وإليك مفوضين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وثبت ألسنتنا واسلب سخيمة قلوبنا. نسألك إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبع الفلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء وتحسن بها أحوالنا وتختم بالصالحات بها أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار قلوبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك. يرفع الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما